بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فإن كنا قد بدأنا في شرح مسألة الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، ووضحنا أهم الفروق بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة والمجسمة، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بذلك. وسنحاول إن شاء الله في هذا الدرس وربما الدرس الذي يليه بإذن الله سبحانه وتعالى أن نكمل شرح بعض الجوانب المهمة في هذا المقام. طبعا كما تعلمون عادة يعني في مثل هذا الدرس لا يتوقع أنه عندما يشرح الشيخ أو الأستاذ كتابا مثل كتاب متن الإمام الطحاوي أن يتم التفصيل فيه بمثل هذا النحو الذي نتكلم فيه، لكن لظروف وأمور اعتورت وتلبست بهذا الكتاب وبعصرنا الذي نعيش فيه، رأيت أنه من المهم ومن المفيد أن نفصل في بعض الأمور التي يعني كان علماؤنا في السابق يكتفون بذكرها إجمالا، وذكرها الإجمالي في القرون الماضية أو في الأزمان الماضية كان يكفي، لأنه لم يكن يوجد من يخالف، لم يكن هناك من يستنكر على أهل السنة من ما يقولون به، لم يكن هناك أحد ذو بال يرفع صوته فوق صوت أهل السنة ويدعي أنه هو المحق، ولم يكن كثير من الناس يعني يتهمون أهل السنة ببطلان مذهبهم ونحو ذلك. فلذلك يعني لأجل هذه الأمور كلها لازم تنبيه طلاب العلم إلى بعض الأمور التي جدت في هذا الزمان، ومن هذا الباب نحن نفصل في بعض المسائل التي تحتمل أكثر من هذا التفصيل أيضا زيادة على ما ذكرناه بكثير، ولكن لا أقل من تنبيه طلاب العلم إلى ما سيلاقونه أو يواجهونه في المستقبل لكي لا يتفاجأوا ولا نترك الأمور يعني والمسائل يعني على وجه الإهمال. ذكرنا أيها الإخوة الأفاضل أن هناك بعض الوجوه المشتركة بين المعتزلة وبين المجسمة، والذين قالوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى حرف وصوت، وأن هذا الحرف والصوت يعني المؤلف من الحرف والصوت هو أمر وجودي لم يكن ثم كان وليس مجرد اعتبار من الاعتبارات، وأن الله سبحانه وتعالى أحدثه بقدرته وإرادته، وأن محل قيام هذا الحرف والصوت الذي بمجموعه وأتلافه تتألف الكلمات والعبارات والنحو ذلك، محل قيام هذا الأمر الوجودي الحادث الذي لم يكن ثم كان والذي أحدثه الله بقدرته وإرادته، محل قيامه هو عين ذات الله، عين ذات الله يعني الحرف والصوت هذا الذي هو أمر وجودي هو فعل لله، من حيث ماذا؟ هو أثر لفعل الله في الحقيقة وليس فعلا محضا، لأنه أثر لفعل الله، لأن فعل الله سبحانه وتعالى هو التعلق القدرة والإرادة، هو هذا حقيقة الفعل أو الإرادة الحادثة والقدرة الحادثة التي يثبتها ابن تيمية، الإرادة الحادثة والقدرة الحادثة التي يثبتها ابن تيمية، هذه تسمى أفعالا لله سبحانه وتعالى. أما ما ينشأ عن هذه الأفعال، ما يترتب من الأمور الوجودية بناء على هذه الأفعال، إما تعلقات قدرة الله وإرادته أو القدر الحادثة والإرادات الحادثة، ما ينشأ على ذلك من الحرف والصوت قطعا هو ليس مجرد فعل، قطعا هو ليس مجرد إيش فعل، هو يسمى فعلا من حيث أنه أثر فعل الله سبحانه وتعالى، ولكنه أمر وجودي فهو أيضا مفعول، هو أيضا مفعول. لماذا؟ لأنه أمر وجودي زائد لم يكن ثم كان، وأنه حدث بإحداث الله سبحانه وتعالى إياه، أوجده، هو أمر وجودي وليس مجرد اعتبار. الحرف والصوت ليس عبارة عن أمور اعتبارية، ليس عبارة عن أمور اعتبارية. ونحن عندما نقول إنه أن ابن تيمية مثلا يقول بأن كلام الله حرف وصوت، ليس معناه إنه حرف وصوت من دون معنى كما فهم بعض المغفلين. لا، معروف إنه الحرف والصوت الذي يؤلف الكلمات وتتألف بها العبارات يدل على معنى، يعني هذا تحصيل حاصل. لم يقع النزاع إنه هذا أن كلام الله سبحانه وتعالى مجرد حرف وصوت بلا معنى أو أنه بمعنى. وقع الاتفاق أنه لا بد من معنى، لا بد من معنى. ولكن هذا المعنى هل هو مدلول الحرف والصوت وقائم بهما مثلا، أم إنه أمر آخر مثلا ليس بحرف؟ هذا الكلام الذي هو معنى هل هو أمر آخر غير الحرف والصوت، وأن الحرف والصوت تدلان عليه مثلا، أم إنه لازم من لوازم الحرف والصوت؟ وهذه الدلالة هل هي دلالة وضعية أو لغوية أو نحو ذلك؟ أما لا أحد يقول إن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق الحرف والصوت هذا الحرف والصوت لا يدل على معنى، لا بد من معنى. بقي عليهم هم أن يبينوا أن الله سبحانه وتعالى كما يخلق الحرف والصوت هل يخلق معنى آخر زائدا على الحرف والصوت يكون متعلقا ومربوطا بهذا الحرف والصوت، له علاقة بهذا الحرف والصوت، أم إن الحرف والصوت يدلان على معنى، وبالتالي تكون هذه الدلالة دلالة لغوية محضة. كيف أنا أتكلم الآن؟ أنا أتكلم بناء على أنه يخرج حرف وصوت مني، أصطنعه بإيش؟ عن طريق النفس، مظبوط؟ وتقطيع هذه الأصوات. يصلكم هذا الحرف والصوت عن ماذا؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق الهواء الذي يحمل هذه الكيفيات. تصطدم هذه الكيفيات بأذانكم، فأنتم تستدلون على ما أريد من المعاني عن طريق المعاني الوضعية، على ما أريد من المعاني التي هي موجودة في نفسي في داخلي، عن طريق هذه هذه الأصوات والحروف التي تدل على معان، الربط بينها وبين هذه المعاني يكون بالوضع. إذن هذا الحرف والصوت يكون متعلقا ومربوطا، يكون عرفا مستلزما إيش؟ للدلالة على معنى. لكن هذا المعنى الذي يدل عليه الصوت والحرف هل يخلقه الله سبحانه وتعالى في ذاته في آن إيجاد الحرف والصوت في ذاته؟ هذا هم عليهم أن يبينوه، مش لا نحن. وهم لا يقولون بذلك، هم لا يقولون إن هناك معنى بإزاء الحرف والصوت، لكنه يقولون إن الله سبحانه وتعالى يخلق الحرف والصوت أو يحدث الحرف والصوت، لأنهم يأنفون من إطلاق كلمة الخلق كما تعلمون هنا، الورع البارد يعني هذا. ويدل هذا الحرف والصوت المؤلفين على معاني. الآن دلالة الحرف والصوت على المعاني هذه أمر آخر، لكن هل ثمت معاني؟ قطعا هناك ثمت معاني. فعندما نقول نحن إن كلام الله حرف وصوت، لا نريد أن نقول إنه لا يوجد هناك معاني. حتى يأتي بعض المغفلين ويقولون إنه والله فلان يتهمنا بأن نقول بأن كلام الله حرف وصوت بلا معنى، هذا قمة الهبل خلينا نحكي، لأنه محل الاتفاق حاصل على أن كلام الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون له معنى. لكن حقيقة كلام الله سبحانه وتعالى هل هو حرف وصوت أحدثه الله في ذاته يدل على معنى، أم إنه عبارة عن معنى قائم بذاته غير مخلوق، معنى قائم بذاته غير مخلوق، صفة معنى قائمة بذاته غير مخلوقة، ثم تكون هذه الصفة ليست من باب المعاني المدلول عليها بالألفاظ عن طريق الوضع، من باب آخر. فإذا نحن نرى أن كثيرا من المناقشات التي يأتي بها هؤلاء للأسف يتعلقون بقشور المسائل، ولا يلمسون حقيقة الدلائل ولا حقيقة المعاني، دائما يشغبون. ونحن دائما نتكلم في عمق المعاني، في حقيقة الاختلاف. عندما نقول إن الله متكلم، عند أهل السنة يقولون إنه متصف بصفة الكلام التي هي لائقة بذاته، ليست من جنس كلام المخلوقات، وهي قديمة بقدم الذات، لا نعلم حقيقتها كما لا نعلم حقيقة العلم ولا حقيقة القدرة ولا حقيقة الذات. لا نعلم حقيقتها، تمام. هؤلاء يقولون بل كلام الله على النحو الذي ذكرناه آنفا. هذا هو جوهر النزاع الإجمالي الكلي بين أهل السنة وبين من سواهم. الآن نقول هل أهل السنة يحيلون أن يخلق الله سبحانه وتعالى حرفا وصوتا، يعني كلاما مؤلفا من حرف وصوت، هي حرفا وصوتا، كلاما دالا على معنى، وهذا الكلام الذي دال على المعنى هو مؤلف من حرف وصوت، هل هو عاجز جل شأنه على عن أن يخلق كلاما من هذا الجنس يدل على كلامه الأزلي أو على بعض مدلولات كلامه الأزلي؟ هل هو عاجز؟ لا طبعا، لا يشك أحد من العقلاء بأنه غير عاجز. الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة يمكن أن يطلق عليه أنه متكلم بهذين المعنيين. شوف كيف صارت المسألة. المعنى الأول وهو الكلام الذاتي النفسي الذي لا نعلم حقيقته وننزهه عن أن يكون مثل كلام المخلوقات بلا كيف، هذا هو الذي قصده الإمام الطحاوي بأنه إيش؟ بلا كيف. والنحو الثاني الذي نطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه متكلم أو يتكلم بأنه يخلق الحرف والصوت أو ما يدلان على المعنى القائم بذاته، يعني ما يدلان على بعض مدلولات المعنى القائم بذاته، لأنه لا شيء من المخلوقات ولا من المحدودات ما يحيط بمدلولات كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر بديهي معلوم لأن معلومات الله سبحانه وتعالى لا حد لها. هذا هو محل النزاع ووجوه الفروق بين هذه المذاهب الثلاثة. بقي أن نقول إن الكرامية يفرقون بين القول والكلام، يقولون الله سبحانه وتعالى له قول وله كلام. القول هو المنتظم من الحروف المسموعة مع حدوثها، الحروف المسموعة التي حدثت في ذات الله سبحانه وتعالى. والكلام ماذا يقولون عن الكلام؟ الكلام هو قدرة الله سبحانه وتعالى على التكلم. عندما يقولون الله سبحانه وتعالى له قول وله كلام، القول هو هذه الكلمات التي كنا نتكلم عليها قبل قليل، اللي هي الكلمات المؤلفة من الحروف والأصوات الحادثة ولا شيء منها بقديم. طب ما هو الكلام؟ يقولون الكلام هو قدرة الله على التكلم، ونحن ذكرنا آنفا أن مجرد القدرة على التكلم ليست كلاما، ليست كلاما، القدرة على التكلم ليست كلاما، لا يقال عليه أنه كلام، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا طبعا يعني شابههم ابن تيمية وأتباعه الذين يقولون إن لله سبحانه وتعالى كلاما قديما. لا يوجد لله سبحانه وتعالى عند هؤلاء كلام قديم، بل كل كلام الله سبحانه وتعالى هو حادث، لأنه كل كلمة من كلمات الله هي حرف وصوت لم تكن ثم كانت. ولا يطلقون على الكلام بأنه قديم إلا من جهة الكلام، نوع الكلام، ونوع الكلام أصلا ليس موجودا في الخارج ولا له هيئة يعني مشخصة معتبرة، يعني هي في الخارج اسمها يعني شيء يشار إليها أصلا، ليس هناك نوع في الخارج اسمه موجود عفوا اسمه كلام، فلذلك لا يقال على هذا بأنه قديم أصلا، على أي كلمة من هذه الكلمات بأنها قديم. والقدم هو أمر اعتباري في هذه الحالة، هو أمر اعتباري، فلذلك المجسمة قطعا ينفون قدم الكلام ويثبتون حدوث الكلمات، يثبتون حدوث الكلمات، وبالتالي يلزمهم لزوما بينا لا انفكاك عنه أن القرآن إيش؟ كله حادث، لا يجوز لهم أن يتوقفوا في ذلك لحظة، القرآن لا يجوز لهم أن يتوقفوا في ذلك لحظة واحدة، وبالتالي كل التشنيعات التي اعتدنا على سماعها منهم التي يريدونها على الأشاعرة بأن القرآن حادث وأن الله سبحانه وتعالى جعله في اللوح المحفوظ ونحو ذلك وأنه ليس قديما، هذا كله وارد عليهم، ولكن هي من الأمور التي اعتادها هؤلاء يعني الذين برعوا في التلاعب، شايف، وهم في الحقيقة يقولون نفس الكلام. لكن الذي يزيد عليهم أهل السنة هم أنهم يثبتون أن صفة الله سبحانه وتعالى ليست هذا هو الأمر الحادث، صفة الله التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى والتي اسمها الكلام ليست هي هذا الأمر الحادث. بل هذا الأمر الحادث هو معبر ودال عن بعض متعلقات صفة الله جل شأنه. وأما هم فيقولون بل صفة الله الحادثة هي عين هذا الحادث، صفة الله التي هي الكلام هي عين هذا الحادث، وأنها لم تكن ثم كانت، وأن الله سبحانه وتعالى أوجدها في نفسه كما ذكرنا غير مرة. وأعتقد أن هذا المعنى صار واضحا حتى لا يحدث هناك أي يعني إبهام أو التباس في فهم الفروق بين هذه الأقوال. لذلك يعني يقول ابن تيمية أن كلام الله سبحانه وتعالى هو صفة وفعل معا، ليس مجرد فعل ولا مجرد صفة، بل هو صفة وفعل. والآن صار واضحا لماذا يقول إن كلام الله صفة وفعل. فعل لأنه أثر القدرة الإلهية الحادثة، الأثر القدرة الإلهية الحادثة. واضح إيش اللي بحكيه حتى يفهموا أكثر مما يفهمون الآن؟ أثر القدرة الإلهية الحادثة، لأن قدرة الله سبحانه وتعالى التي يحدث بها هذه الكلمات هي حادثة عندهم. إرادة الله سبحانه وتعالى التي يريد بها هذه الكلمات حادثة عندهم أيضا. فالقدرة والإرادة التي بهما يكون هذا الكلام الحادث هي أيضا حادثة. شوف إن شاء الله سنتكلم أكثر عن قدرة الله سبحانه وتعالى عند ابن تيمية، كيف يكون الله قادرا. احنا تعودنا انه اهل السنة يقولون ان الله سبحانه وتعالى قادر، بمعنى ايش؟ ان له صفة قديمة صح كقدم ذاته لا يحدث عليها طريان ولا تغير ولا تحول ولا نحو ذلك، وبها تحدث الحادثات. قادر بقدرة قديمة عند ابن تيمية التي تحدث بها الحوادث ليس هي عين القدرة القديمة. هذا إذا كان هناك قدرة قديمة، هذا محل بحث لسه. إذا كان هناك قدرة قديمة لله سبحانه وتعالى زائد على الذات، أنا أرجو أن يكون كلامي واضح تماما ودقيق. ولكن الذي تحدث به الحوادث من المخلوقات التي هي خارج ذات الله، هذا على تعبيرهم يعني، والتي هي محايثة لله يعني في ذات الله سبحانه وتعالى ككلامه وأفعاله وحركاته، هي إيش؟ قدرات حادثة لم تكن ثم كانت، قدرات حادثة لم تكن ثم كانت. وسنتكلم على هذا المعنى الغريب، غريب جدا هذا الكلام، تمام؟ غريب جدا، فعلا غريب. أنت بتشعر أنه غريب يا شيخ ولا مش غريب؟ كأننا بنتكلم عن أساطير صح؟ يعني أساطير من زمان، هم هيك يعتقدون. وللأسف يضطروننا اضطرارا إن نتكلم في هذه التفاصيل، لأنهم من أكثر الناس حرصا على إخفاء مذهبهم. ونحن سنضطرهم اضطرارا كما جعلناهم مضطرين في هذا العصر أن يكشفوا أكثر وأكثر وأكثر عن حقيقة ما يقولون. وكل ما نكشف لهم عن شيء ويصرحوا به يزداد انفضاح سخافة هذا المذهب، لأن حقيقة ضعف هذا المذهب لا تظهر إلا عند النظر في التفاصيل. أما عند الاكتفاء بالإجماليات فما أبرعهم عندما يقولون لا نقول إلا ما قال به الله ورسوله. وكما قال ابن تيمية أمهلكم 3 سنوات أو أكثر حتى تأتوا لكي تأتوا بكلمة أخالف فيها ما جاء عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم أو عن السلف، كلمة وليس في كلامي إلا ما هو موافق لكلام الله. وما أشطرهم في هذا الكلام العام، لكن ما أسهلها وما أيسرها عندما نبرهن لهم بدل كلمة واحدة أو مسألة واحدة عشرات المسائل التي نتحداهم أن يأتوا بحرف واحد منها جاء عن الله ورسوله أو بحرف واحد صرح به السلف، ومن ضمنها هذه المعاني التي نتكلم فيها الآن. ليش؟ لأن هذه المعاني هي حقيقة مذهبهم، حقيقة مذهبهم. كل المعاني الأخرى، كل الألفاظ الأخرى عفوا التي يتجملون بها لا تعبر عن حقيقة مذهبهم، يخيلون بها إلى الناس للناس إيش؟ أخيلة وأوهام. ويتحدون الناس في إيش؟ في أشياء مبهمة. الله متكلم، الله هو العلي. طب ما احنا كلنا نقول الله متكلم والله علي. عندما يقول الأشاعرة مثلا إن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة، يقولون ها هم أنكروا علو الله. نحكي لهم يا أولاد الحلال، نحن إنما قلنا بأن الله ليس في جهة، لم ننكر علو الله سبحانه وتعالى، لأننا نفرق بين إيش؟ العلو وبين الجهة. لا، أنتم تنكرون العلو الذي جاء به نص الكتاب. عندما نقول لهم إن الاستواء ليس جلوسا وليس قعودا وليس عن مماسة وليس عن حد بحد وليس وليس، يقولوا نفوا استواء الله. من ينفي استواء الله سبحانه وتعالى؟ كل المسلمين يثبتون استواء الله جل شأنه، لكن نحن نقول إن استواء الله ليس جلوسا. شتان، فرق كبير جدا بين أن تقول إن استواء الله ليس جلوسا وليس قعودا، وبين أن تقول الله لم يستوي أصلا. إذا قلت لم يستوي ليس له استواء أصلا، أنت كذبت الله سبحانه وتعالى. هذا كذب، يعني كذب أو تكذيب صريح لما جاء في القرآن. عندما تخالف هؤلاء وتقول لهم يا جماعة الخير نحن نخالفكم في المعنى، في المعنى وليس في اللفظ، فلماذا عندما تقولون أو تصفون مذهبنا تنسبون لنا أننا نخالف عين اللفظ وننفي نفس اللفظ؟ نحن نخالفكم في أن العلو لا يجوز أن يكون بجهة، لأن الجهة تستلزم الحد والحد يستلزم كذا وكذا، هكذا إحنا بنفهم على قد عقولنا، هيك بنحكي. بيقولك أنت تنفي الحد، عفوا أنت تنفي العلو. يا جماعة الخير إحنا بنقول العلو هو وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، ليس متوقفا على أن يوجد المخلوقات أصلا. الله علي بذاته قبل خلق الخلق، ولم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. كلام واضح، هو كلام الإمام مين؟ الطحاوي وغيره من الأئمة الأعلام. يقولوا لك لا، أنت تنفي العلو. شوف كيف التلاعبات اللي قاعدين بدخلونا فيها يا شيخ. فلذلك لا مناص إلا بأن نتكلم في التفاصيل. عندما نتكلم في التفاصيل يرد علينا أي كلمة إحنا بنحكيها. الآن أنا تكلمت ببعض إيش المعاني الجديدة، هم لسه مش متكلمين فيها بشكل واضح، لكن أنا كاتبها، كتبتها في كتاب الكاشف الصغير من أكثر من 20 سنة، أن قدرة الله التي بها الكلام هي قدرة حادثة، وإرادة الله التي بها الكلام أيضا إرادة حادثة، ولا شيء من هذه الإرادات والقدرات قدرات قديمة. الآن عندما يعني يلزمون إلزاما سيقولون نعم هذا هو كلام السلف. طب من زمان، ليش ما تحكوا من زمان أنه هذا مذهبنا؟ بالله عليكم عندما يوضحون مذهبهم بهذه الطريقة كم واحد بضل بيتبعهم؟ كم واحد يبقى يمكن أن يرف جفنه لهم عندما يقولون لا نقول إلا ما قال به الله والرسول؟ ولا واحد، إلا بعض المغفلين والسدج أو المنحرفين أمثالهم فقط، مش أكثر ولا أقل أبدا. لكن إحنا خلينا إذا كنا مسلمين وإذا كنا نحترم أنفسنا وإذا كنا نتكلم في دين فلنتكلم بشكل صريح، نتكلم بصورة صريحة. ليش نلف وندور في الكلمات؟ نقصد معنا ونتلفظ بلفظ آخر لا يدل عليه أو يحتمله ويحتمل غيره. ليش؟ خلينا صريحين، صح ولا لا؟ لذلك يا إخوان دائما بيحكوا لك لا إحنا فيش عندنا مشكلة إلا مع سعيد فودة، مشكلتهم مع سعيد فودة. ليش؟ لأنه أنا بحكي أتكلم بكلام صريح واضح تفاصيل المذهب. طب ليش مش مشكلتك مع فلان وفلان وفلان من الأشاعرة؟ لأنه هدول ما بيتكلموا في تفاصيل المذهب وبسكت وبيقولوا لك والله ما بندري، ما هدول مناح، هدول الأشاعرة اللي زي هيك ملاح، ربما قصد ابن تيمية، كأنه ابن تيمية أهبل بيحكي كلام ولا يعرف مدلوله، كأن ابن تيمية لا يفهم ما ما ما, ما يعني ينظمه من كلام، ربما قال الحد أراد به حقيقة الله، ربما أراد الحركة وأراد به التحريك مثلا. إحنا يعني بنحكي مع ناس مجانين؟ لا، الربمات هذه ليس فيها علم يا شيخ، لا تدل على علم، تدل على شيء واحد فقط أنك لا تعرف عما تتكلم. لذلك طبعا طبيعي جدا أن يكون مشكلتهم مش مع واحد إلا مع سعيد فودة أو اللي بتكلم مع مثلي. ليش؟ لأنهم هم فعلا يحاولون محاولة جادة اصطياد كثير من الأشاعرة الذين هم مغرمون بالسكوت أو بتأويل كلام الآخرين. شوف بتأويل كلام مين؟ ابن تيمية. لا هو أطلق الجهة وأراد بها العلو. طب هو لو أراد العلو ليش يحكي الجهة؟ هو أطلق الكذا وأراد به كذا. طب لو أراد به الكذا الثاني ليش يحكي كلمة ثانية؟ ما كل الدنيا لا تطلق الجهة ولا تطلق الحد. لماذا خصوصا عند ابن تيمية أطلق الحد والجهة وقيام الحوادث الذات الإلهية والحركة وأن الاستواء بحركة وأن كذا كذا كذا وأن اليد مثلا صفة عين ليست صفة معنى وأن كل هذه المعاني لماذا يطلقها إذا لم يكن يريد حقيقتها؟ لماذا نشتغل نحن بتأويل كلامه مع كثرة هذا الكلام الذي يدل ظاهرا وباطنا وحقيقة على مراده؟ ليش إحنا نشتغل أنه ربما أراد ربما أراد؟ طبعا هذا النوع من الأشاعرة يهشون له ويبشون بنبسطوا عليهم كثير لأنهم هؤلاء يساعدون دائما الناس على إيش؟ عدم الوضوح، وبالتالي مع عدم الوضوح يتيحون فرصة أكبر لبقاء هؤلاء التيمية لأن هؤلاء مغرمون بالمختلطات الأمور المخلوطة. لكن عندما توضح لهم الحقائق وقتها تقشعر لهم إيش؟ تقشعر أبدانهم، وقتها بصير حقيقة الأمور تنجلي. ولذلك نحن حريصون أيها الإخوة الأفاضل إذا كنا نتكلم دائما كما نقول في علم، خلينا نتكلم في علم واضح. يا إما بتحكي لي أخطأت أو أصبت أو بتحكي لي لا أنا لا أقول هذا أو أقول هذا، ما تحكي لي كلام خطابيات، ما تحكي كلام خطابيات، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا حقهم إنهم ما يحبوني، يعني هذا يعني إذا ما حبونيش بيكونوش سلفية ولا بيكونوا تيمية. أنا مبسوط جدا أنهم بيحبونيش، يعني ما في عندي مشكلة لأنه لا أسعى لمحبتهم أصلا، يعني ليس عندي أي هدف أنهم مشان الله حبوني، بالعكس إذا صاروا يحبوني بصير أشعر أنه في عندي مشكلة. وهكذا يجب على الأشاعر الآخرين عندما يرون هؤلاء التيمية يحبونهم، إذا كان فعلا محترمون هم لمذهبهم عليهم أنهم يعرفوا أنه في عندهم مشكلة. أنا ما بحكي أنه عدم المحبة معناها القتل والتدمير والسلب لا، بس ما في معنى أنك تحب واحد وهو يبطل مذهبك، يعني شفت كيف؟ معناه أنه على الأقل تجتنبه، مش تحكي هذا بارك الله فيه وهذا شيخنا ليش؟ لأنه بطبطب على ظهرك قاعد. واضح كيف الكلام؟ طيب الآن سنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نوضح بطريقة موجزة مختصرة إمكان ثبوت كلام ليس بحرف وصوت، إمكان ثبوت يعني وجود كلام ليس بحرف وصوت. أنا دائما أتبع طريقة عن طريق التمثيل لأنه لا سبيل لنا إلا هذا الطريق عندما نتكلم في محاولة تقريب ما نقصده من أن كلام الله ليس كمثله كلام. كلام الله سبحانه وتعالى كذات الله سبحانه وتعالى كباقي صفات الله جل شأنه ليس كمثلها شيء. وبالتالي عندما نقول مثلا إن لله ذاتا مثلا، نقول ليس ذات الله سبحانه وتعالى مثل ذوات المخلوقات بأنها تكون متحيزة مثلا أو محدودة أو نحو ذلك، هو قائم بنفسه. لاحظ كيف المسألة، قائم يعني غير محتاج إلى غيره، لكن ليس كمثلها شيء، قائم بنفسه، ليس بمعنى أنه قائم بنفسه أنه ليس صفة فقط، لا بل هو مستقل في القيام مستقل في الوجود. لا إذا قلت لي ما حقيقة ذلك، لا نعلم حقيقة الله سبحانه وتعالى ولا نعلم إيش حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى. كما قلنا لكم غير مرة، لا نعلم إلا بعض أحكام صفات الله وأحكام وبعض أحكام ذات الله جل شأنه، يعني الأحكام التي هي ثابتة لله والأحكام التي هي ثابتة لصفات الله سبحانه وتعالى. أما حقيقة هذه الصفات وحقيقة هذه الذات لا نعلمها. لا نعلمها، وأكثر العلماء على أنه يستحيل أن نعلمها، يستحيل أن ندرك حقيقة الله، ويستحيل أن ندرك حقيقة صفات الله جل شأنه. هذا عليه أكثر العلماء، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. شوف كيف المسألة. ولذلك يعني كثر الكلام العجز عن درك الإدراك، إدراك، شايف؟ العجز عن الإدراك هنا في هذا المقام إدراك، العجز عن يعني إدراك أنك عاجز عن إدراك الله، هو إدراك لك لحقيقة الله سبحانه وتعالى، يعني لمكانة الله جل شأنه. وهذه كلمة تعزى لسيدنا أبي بكر الصديق، ويعتبرها كثير من أهل السنة قاعدة من قواعد أهل السنة، قاعدة من قواعد أهل السنة. إذا علمت أنك عاجز عن إدراك حقيقة الله فأنت فعلا عارف بالله. شوف كيف هنا كيف يجتمع العجز عن الإدراك، كيف يجتمع مع الإيمان والإذعان. شوف كيف هنا، من هنا منشأ صعوبة الإيمان بالله الذي أنت عاجز عن إدراك حقيقته. لكن بعض الناس يقولون أنا لا أثبت حقيقة، لا أثبت وجود الله إلا إذا كان مثلا متحيزا، إلا إذا كان متحيزا. ليش نحكي له يا ابن الحلال سخنان مثلا، ولا مش متغدي، ولا زعلان من مرتك، ليش تحكي هذا الكلام؟ قال لأني لم أرى موجودا إلا متحيزا، فلو كان الله موجودا لكان متحيزا. هذا قياس، قياس غائب على شاهد، وفي الذاتيات أيضا قياس غائب على شاهد وفي الذاتيات. هذا كأنه يقول لا أذعن لله إلا إذا كان يشابهني في بعض الحيثيات. ولذلك يعني كثير من العلماء قالوا إن المجسمة يعبد وثنا. هو مش من قليل حكوها هذه الكلمة، مش لأنهم يعني كانوا معصبين كثير، لأن حقيقة مذهبهم غريب. كيف تتجرأ وتقول إنني لا أصدق أن الله سبحانه وتعالى موجود إلا إذا كان متحيزا، وإلا إذا كانت يده عينا يعني في جهة من ذاته، وإلا إذا كان يعني فعله بحركة، وإلا إذا كان. كل هذا عبارة عن قياس لذات الله على ذاتك أنت وعلى ذوات المخلوقات. هذه ذوات مخلوقات، كيف تشرط ذات الله سبحانه وتعالى بما عرفته من صفات عن ذوات المخلوقات؟ كيف؟ هذا عين هو التشبيه. يعني إحنا عندما نقول هؤلاء مشبهة، وفعلا مشبهة مش مسبي يعني، ولا عبارة عن سباب ولا أبدا، هو وصف حقيقي لهم، خصوصا أن هذه الأمور كلها في الذاتيات. لكن نحن نقول القدرة لله سبحانه وتعالى أثرها الاختراع. نحن لا نتكلم عن حقيقة القدرة، نتكلم عن أثر القدرة. شوف كيف المسألة. لذلك نحن نتكلم عن حكم من أحكام القدرة، نسبة، هذه النسبة اختراع. هل في كلامنا شيء عن توضيح أو دعوة بيان ومعرفة لحقيقة قدرة الله جل شأنه؟ لا طبعا. هل في كلامنا دعوة لبيان ومعرفة أو دعوة معرفة حقيقة علم الله سبحانه وتعالى؟ لا، نحن نقول فقط إن الله سبحانه وتعالى تعلق علمه بكل ما يمكن أن يعلم، من الحاضرات والغائبات، من الموجودات والمعدومات. شوف كيف، فقط. لكن ما حقيقة علم الله؟ لا نعرف، لا نعرف. هذا هو القانون الذي يمشي عليه أهل السنة. ولذلك بناء على نفس القانون أيها الإخوة الأفضل نتكلم في كلام الله جل شأنه. نقول لله كلام، لا نعرف حقيقة كلام الله، ولكن غاية ما نعرفه أنه بما أنه كلام إذن هو دال على معاني، دال على المعاني فقط. كما أن العلم من حيث ما هو علم كاشف عن الأشياء، كاشف عن المعلومات، كما أن القدرة من حيث ما هي قدرة تأثير. شوف كيف حتى الأشاعرة بشكل خاص قالوا حتى قدرة الله، تأثير قدرة الله غير ما ينسب من التأثير لقدرة العبد. فقدرة الله فاعلية يعني ينتج عنها إيجاد، وقدرة الله وقدرة العبد ليست فاعلية بل هي كسب. حتى خالفوا بين قدرة الله وقدرة العبد حتى في التعلق، حتى في حقيقة إيش يعني ما ما ما يحدث عن التعلق، ما ينشأ عن التعلق، أثر التعلق. واضح إن شاء الله. إذا فهمنا أيها الإخوة الأفاضل القانون الكلي هذا الذي أشرنا إليه، سهل علينا بعد ذلك أن نسلم بأن الله سبحانه وتعالى متكلم لا نعرف حقيقة كلامه. حقيقة إيش الكلام؟ لو وقفنا عند هذا الحد لا أحد منا يلام، لو وقفنا عند هذا الحد ولم نقل شيئا آخر لا أحد منا يكون قد تجاوز الحد أبدا. ولكن هؤلاء يأبون إلا أن يقولوا إنه إذا كان كلام البشر بحرف وصوت وكان الله متكلما فيجب أن يكون كلام الله بحرف وصوت. نسألهم لماذا؟ نفس السؤال ونفس الجواب المعهود، لأننا لم نعرف كلاما إلا بحرف وصوت. شايف؟ هم يدعون ذلك، وبعضهم يحتج بكلام ابن مالك، الإمام ابن مالك في الألفية، عندما يقول إيش؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، بيقول كلامنا يعني كلام العرب، كلام العرب هو بيحكي كلام النحاة، الكلام المعتبر عند النحويين، عشان بدهم يعربوا، بدهم يعربوا، يحكوا لك آخر كلمة آخر الحركات على الاسم تيجي كذا وكذا وكذا، وعلى الفعل كذا وكذا، وإيش بيأثر في إيش وإيش بنصب إيش. هذا هذه قوانين متعلقة بإيش؟ بالألفاظ. كلامنا لفظ وحرف، مظبوط ولا؟ كلامنا لفظ وحرف، مظبوط. لفظ عفوا، لا، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلام. لفظ مفيد، لفظ مفيد، هذا هو مدار فعل أو بحث النحاة. فتوهموا من ذلك، بعضهم توهم من ذلك أن كل كلام يجب أن يكون لفظ، كل كلام يجب أن يكون لفظ. ليش احنا بنسمي الكلام لفظا؟ لأنه يلفظ من الفم. إيش يعني يلفظ؟ يرمى. لفظت النواة، يعني توكل التمرة بتلفظ النواة، إيش يعني؟ ترميها. لأنه الحرف والصوت هذا يلفظ، يلفظ يعني يرمى من الفم. حط إيدك هيك وتكلم بتشوف أنه في إشي بيصدم في إيدك، هذا هو اللفظ. اللفظ هيئة هذا اللفظ اللي هو هيئة الصوت هو ما يسمى بالحرف، كيف شدته ورخاوته وإلى آخره، هذا اللي تشكل بعد ذلك الحروف باندماجها وتأليفها تشكل الكلمات والعبارات ونحو ذلك. فإذا أيها الإخوة الأفاضل، يعني بعض الناس توهموا حتى ذلك نتيجة لكلام ابن مالك، والحقيقة أن الكلام في اللغة أعم من ذلك، الكلام في اللغة أعم من ذلك. يعني لاحظوا الإنسان عندما يشير بعينه، أو مثلا أسأل واحد يقول له هل حفظت الدرس، يقول لي لا، يتكلم، يهز رأسه، يهز رأسه لما يحك يعمل هيك، نعم، يعني نعم حفظ، ما هو لم يتكلم، هذا كلام في اللغة، هذا كلام. الحال الذي يطرأ على الوجه عندما يفرح أو عندما يبكي هذا كلام أيضا، كلام. الإشارات، شوف لاحظوا أنا بتكلم وبشير بيدي، الطفل الصغير عندما يفرح يصفق أو بصير ينطمط، صح؟ هذا كلام، عبارة عن أفعال يفعلها لكي يدل على ما في نفسه من معان قامت عندما رأى هذا الحدث. أو مثلا أنت أهديت مثلا لبنتك هسه هدية، هي بتروح بتبوسك، صح؟ كلام، هذا كأنك تحكي لك شكرا، زي كلمة شكرا بالضبط، لا أتت ولا راحت، صح ولا لا؟ فالكلام عند أهل اللغة، الكلام عند العقلاء أعم من أن يكون بحرف وصوت. أيها الإخوة الأفاضل، الإشارات اللي بتشوفوها على الشوارع هي بمثابة الكلام، حمراء يعني قف، مضبوط، خضراء يعني امشي، برتقالية يعني استعد، تواضعات، مواضعات معينة، هذه أيضا بمقام الكلام، وتعتبر كلاما في اللغة أيضا، وتعتبر كلاما في اللغة. طيب الكلام الذي نكتبه هل هو حرف مثل الحرف المصوت هذا؟ لا، عبارة عن أشكال. كلام ولا مش كلام؟ كلام مرسوم، رسم. الصم والبكم بيتكلموا بالإشارات بالأصابع، كلام ولا مش كلام؟ وبتكلموا مع بعض عادي بألف كتب، صح ولا لا؟ أيضا هذا كلام. فليس بالضرورة أن الكلام يطلق أو ينطلق في اللغة على ما كان بحرف وصوت، الأمر أعم من ذلك بكثير. ندخل شوية زيادة. الآن لاحظوا أي واحد منكم الآن، طبعا أنا بحكي أنتم بتكونوا ساكتين صح؟ ساكتين عن إيش؟ يعني صامتون، أنتم تكونون صامتين عن ماذا؟ عن الكلام اللفظي. لكن كل واحد منكم الآن يحدث نفسه بأشياء. شوف كيف؟ كل واحد منكم وهو يستمع هذا الكلام الذي أنا أقوله الآن يحدث نفسه بأشياء. هذا فيه كلام قاعد يعتمل في نفسك، ليس مجرد العلم أيها الإخوة الأفاضل، كلام عادي أنت بتكلم مع نفسك حتى في النوم، شايف؟ فأيضا يوجد هناك كلام ليس بحرف وصوت، بل بمعاني أو بمعاني معينة أو بصور ومتخيلات الحروف والأصوات التي أنت اعتدتها، أنت اعتدت عليها. أنت بتصير أحيانا تكلم نفسك ليس بالحرف والصوت، بل بأشكال الحروف اللي هي رسوم الكلمات، يعني رسم الكلمات التي حفظتها أنت في ذهنك، وبتصير تكلم نفسك باستعمال مثل هذه إيش؟ المتخيلات المتوهمات. هذا أيضا كلام، هذا أيضا إيش؟ كلام. طيب لو فرضنا واحد أصم، أصم يعني إيش؟ لا يسمع صح؟ وأبكم يعني إيش؟ بيحكيش، يعني بيطلعش منه صوت. طيب هذا الإنسان فش ألا يوجد في نفسه معاني يحدث نفسه بها؟ 100% موجود، 100% موجود. والمسكين لا عمره سمع ولا عمره إيش؟ حكى، ولكن في نفسه معاني، وتستطيع أن تستدل على هذه المعاني ببعض أنواع الاستدلالات. الطفل الصغير قبل أن يتعلم الحرف والصوت، هل تظن هل في واحد منكم رأى طفلا صغيرا وتوهم للحظة أنه فيش في نفسه كلام يود أن يخبر والديه عنه؟ عمرك توهم في عمرك شوف الطفل صغير وتوهمت أنه لا يود أن يبلغك ما في نفسه من كلام؟ أبدا. هذا ترى حتى البس في عندها كلام، القط الحيوانات في عندها شيء من الكلام. شوف كيف المسألة. فإذا هناك مرتبة أخرى من الكلام أعلى من أو قبل، أسبق، خلينا نقول أسبق من الكلام المدلول عليه بإيش؟ بالحرف والصوت. بل أقول أمرا آخر أيضا. الآن أنا عندما أتكلم أو أنت عندما تتكلم، هل يمكن أن تتكلم؟ يعني إيش تتكلم؟ تنطق بحرف وصوت دال على إيش؟ على الكلام. هاي ما أنا تتكلم عرفا. الكلام في اللغة يعني كثر استخدام كلمة تتكلم في إيش؟ في إخراج الحرف والصوت المعهودين للدلالة على الكلام النفسي. عندما يقال تكلم غالبا يتبادر إلى الذهن ماذا؟ الكلام الذي هو بحرف وصوت. الآن السؤال ليش أنا بقول هذا الكلام؟ لأنه أيضا اللغة تطلق الحديث على أمرين، الحديث تطلقه على أمرين، الحديث المتألف من كلام مصوت، يعني من كلام لفظي خلينا نسميه، والحديث الذي ليس بمتألف من كلام لفظي، ما يسمى بحديث النفس. لكن غلب استعمال لفظ الكلام عند إرادة إيش؟ ما الكلام اللفظي. ولكن هذا كلام وهذا كلام. ولكن العرف الشائع اللغوي الشائع استعمال كلمة الكلام وتكلم ومشتقاتها على إيش؟ على ما كان بحرف وصوت. ولكن هذا كلام وذلك إيش؟ كلام، كما سنبين لكم بعض الأدلة التي تقرب هذه الدعاوى التي نتكلم فيها. الآن ما أردت أن أقوله، قبل أن تنظم عبارة أو تصوغ فقرة باللغة العربية، باللغة الصينية، من أي بلد أنت؟ الصين؟ من أي بلد؟ الصين أكيد مش من الصين. من نعم؟ روسيا أو الروسية أو التركية أو العربية أو أي لغة أخرى. شوف لاحظ أكم لفظ من الألفاظ يمكن للإنسان أن يعبر عن المعنى الواحد شوف كيف معنى واحد قام بنفس الأخ الصيني والروسي والتركي والعربي وغيره معنى واحد لكن بأكثر من عبارة من العبارات، صح ولا لا؟ هذا واضح بديهي يعني لا يحتاج إلى كثير نظر ولا إلى تعمق. السؤال ليس هذا، السؤال هل يمكن لك، هل يمكن لك أن تصوغ كلاما لفظيا بأي لغة من هذه اللغات من دون أن يقوم في نفسك معنى من المعاني اللي هو قطعا ليس بهذه اللغة من اللغات؟ هل يمكن لك أن تصوغ كلام لفظي يعني مؤلف من حرف وصوت بأي لغة من هذه اللغات من دون أن يقوم في نفسك معنى؟ مستحيل، مستحيل. واضح كيف المسألة؟ إذا أردت أن تتكلم عن إثبات صفة الكلام لابد أن يكون سابقا، لاحظ كيف المسألة، لابد أن يكون سابقا لهذه الصفة التي هي الكلام، لابد أن يكون سابق هناك معنى. الخلاف في هذا المعنى الذي يجب أن يكون سابقا لإيش؟ لصفة أو للكلام اللفظي، خلينا نقول مش لصفة الكلام، للكلام اللفظي الذي هو فعل من الأفعال وليس صفة من الصفات. والفعل كما تعلمون يشتق منه في اللغة العربية صفة، فعل، ضرب، يضرب، ضارب، ضارب صفة يعني اسم فاعل يعني صفة، أكل، آكل، صح، الأكل فعل لكن يشتق له صفة يعني اسم لا يقال عنه حرف ولا يقال عنه إيش؟ فعل. كلمة لا يقال عليها حرف ولا يقال عليها ماذا؟ فعل، هي اسم، ما لأنه الكلام فقط ثلاثة، حرف وفعل واسم، إذا ما كانت فعل ولم تكن حرفا هي اسم، هاي الاسم، هذا هو المقصود بالاسم بالمعنى الأعم. واضح كيف المسألة؟ فإذا لا يمكن، لا يمكن أيها الإخوة الأفاضل أن تصوغ، أن تتكلم بالكلام اللفظي إلا إذا كان قد سبق في نفسك معنى ليس هو بلفظ، قام في نفسك معنى ليس هو بلفظ ولا هو مؤلف من حرف وصوت. شوف كيف المسألة، وبناء على ذلك أنت تسمى متكلم، وبناء على ذلك أنت تسمى متكلما. واضح الكلام إن شاء الله. الآن النزاع وقع في هذا المحل بالتحديد، شوف كيف الكلام. ابن تيمية بيقول لك لا، لا يوجد هناك معنى آخر اسمه كلام، هناك معنى آخر اسمه علم، الكلام يحكي عن علم الله، ثم الكلام يدل على علم الله، مثلا الكلام الذي هو صوت وحرف، احنا نتكلم في الكلام الذي هو صوت وحرف. المعتزلة يقولون نعم لا يوجد هناك معنى آخر غير الكلام المؤلف من حرف وصوت سابق للحرف والصوت اسمه كلام. طب ما الذي دل عليه هذا الكلام؟ يقول على علم الله. العلم هل هو كلام؟ لا، بل الكلام دال على العلم. هل توجد صفة عند المعتزلة اسمها الكلام؟ صفة، صفة، لا. واضح كيف المسألة؟ طب هل توجد صفة عند ابن تيمية اسمها الكلام؟ نعم، نعم، اللي هي الحرف والصوت. هل توجد صفة أخرى عند ابن تيمية اسمها الكلام غير هذا المعنى؟ لا، إلا ما زعم من أنه القدرة على الكلام كلام، وهذا نوع من الناس نحكيها يعني بياخة يعني كلام فارغ يعني لا قيمة له ولا وزن له، إلا هيك يعني ترويد قصص يعني. واضح كيف المسألة؟ لاحظوا كيف كل لفظ، كل كلام لفظي لا يمكن أن ينشأ إلا بناء على معنى. الآن نزاعنا في هذا المعنى ما هو؟ فاختلف الناس بين أمرين، بعضهم قال هناك صفة اسمها الكلام قديمة كما هي ذات الله جل شأنه لا نعلم حقيقتها، ويكون هذا الكلام اللفظي حاكيا عنها دالا عليها. وبعضهم قال بل هذا المعنى السابق للكلام هو العلم والكلام دال عليه. الصنف الثاني نفى صفة الكلام غير الحرف والصوت، وأجا ابن تيمية قال لا، لا يوجد هناك صفة للكلام إلا الحرف والصوت. احنا بنقول له احنا بنحكي لك قبل الحرف والصوت. احنا سؤالنا ايش؟ قبل قيام هذا الحرف والصوت، قبل وجود هذا الحرف والصوت، هل يوجد صفة اسمها الكلام؟ يقول لك لا. طب عن ماذا يدل هذا الكلام؟ عن علم الله. شوف كيف المسألة، شوف احد وجوه المشابهة بين مذهب ابن تيمية ومذهب المعتزلة ايضا، صار مذهب، لكن زاد على المعتزلة بانه قال هذا الكلام اللفظي، اي هذا الحرف والصوت اللفظي يعني الحادثان هما صفة لله، خلقهم الله. يعني احنا بنحكي خلقهم الله، سيدي واحد يحكي الله اكبر، يقول ان ابن تيمية يخلق، لا هو احدث كلام الله. يعني هم دائما بوقفوا لك على مثل هذه اللي بتعتبروها من التدقيقات طبعا، يعني اشي يعني عبقري يعني يعني ما تحكي خلق، اصحى، لانه هنا هي المشكلة، مش خلق، احدث احدث، اصحى تحكي خلق. فرق كبير بين احدث وبين خلق، لانه احدث يعني اوجده في ذاته، وخلق اوجده في غيره، فالثنتين هو لم تكن ثم كان، لم تكن الثنتين لم يكن ثم كان، احنا بنقول هي نفسها خلق، ولكنهم بيقول لك لانه محل المخلوق هنا عين ذات الله، بقى بنقول عنه خلق. ليش؟ حتى قال يعني يصادم ما شاع عن السلف من ان كلام الله ايش؟ غير مخلوق. والله اذا كان كلام السلف وحقيقة وتحقيق كلام السلف يدور على هذا المعنى، فانا اول من اخالف كلام السلف. اذا كان كل القصص اللي صارت في التاريخ الاسلامي تدور على انه فقط التسمية، يعني هذا مش مستاهل انه نتقاتل مع بعض عشانه، يعني صح ولا لا؟ انه احدث ولا خلق؟ مخلوق، فقط تسمية، الدنيا تقاتلت مع بعض وضربوا بعض بس عشان اسم. اسم احمد بن حنبل كان يقاتل المعتزلة او يخالفهم بس باسم؟ معقول هذا الكلام يا شيخ؟ يعني كبيرة، صح ولا لا؟ عشان هيك احنا بنحكي لكم دائما هؤلاء للأسف بيروا للمسائل، للمعاني اللي هي ليست اصل المسائل، وبيقيموا الدنيا عليها ولا يقعدونها، وبعد ذلك لما يجي واحد يقول لهم حقيقة مذهبكم واحد اثنين ثلاث، احنا اصلا فيش مشكلة الا بيننا وبين هذا الفلان بس، والبقية ما هو البقية ما بيحكوا، المشكلة البقية ما بيحكوا، شايف؟ فالمشكلة شخصية بتطلع، صح؟ مش المشكلة بتطلع شخصية، لانه هذا سعيد فودة زعلان من ابن تيمية، زعلان منه، عشان هيك بحكي، والأشاعرة كلهم مش زعلانين منه، فمشكلتنا كل الأشاعرة كويسين إلا سعيد فودة هو العاطل. ما هم هيك بصوروها، ويجدون من الأغبياء من الأشاعرة من يصفق لهم في هذا، بيجدون من حمق الأشاعرة من يصفق لهم، وهؤلاء من أخبث خلق الله، مش الأشاعرة، هذول مساكين اللي بنضحك عليهم، لا، هؤلاء التيمية من أخبث خلق الله في هذا المقام، لأنهم بارعون في الدسائس، بارعون جدا في الدسائس. فإحنا خلينا نخلط، خلصنا إحنا الكلام العلمي بالكلام السياسي، صح ولا لا؟ فإحنا خلينا نلاحظ أيها الإخوة الأفاضل، كل واحد يرجع إلى نفسه ويقول أنا لو لم يكن هناك معنى أريد أن أدل غيري عليه، هل يمكن أن أتلفظ بشيء؟ طب بربك أنت عندما يغيب عنك كل المعاني إيش بتصير تعمل؟ بتتأتأ، صح ولا لا؟ أو بتسكت. ليش؟ لأنه لم يحضرك أي معنى من المعاني. ما دام لم يحضرك معنى من المعاني أنت لا تستطيع أن تنطق، لكن ما دام هناك في معنى في ذهنك في نفسك أنت تنطلق، إذا كانت آلة الكلام لديك إيش؟ سليمة، آلة النطق يعني لديك سليمة. مجرد ما يغيب عنك المعنى أو تشد عنك أو تند عنك الفكرة تسكت، لأنه الأصل في الكلام إيش؟ مش الحرف والصوت، الذي يدل عليه الحرف والصوت. ولذلك قال علماء أهل السنة، كثير من علماء أهل السنة قالوا الأصل في إطلاق اسم الكلام على إيش؟ على المعنى المدلول عليه أم على اللفظ الدال؟ كثير من المحققين قالوا الأصل في إطلاق اسم الكلام الحقيقة، يعني حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ويطلق الكلام مجازا على إيش؟ على الحرف والصوت أو على ما يدل على هذا الكلام، سواء كان فعلا أو حرفا وصوتا أو حركة أو نحو ذلك. وبعض العلماء قالوا بل كلاهما حقيقة، بل كلاهما حقيقة، هذا حقيقة وهذا حقيقة، كل واحد في مرتبته، ولا إشكال في أي من القولين. لكن لا أحد مطلقا يقول إنه أنا أتكلم من دون معنى. النزاع هنا في المعنى، مش في المعنى المدلول عليه بالكلام، المدلول عليه بالكلام بقى، المعنى الذي من أجله جاء الكلام وأوجد الكلام اللفظي. واضح كيف المسألة؟ بمعنى إيش؟ إنه نزيد، وهذه نقطة مهمة أيها الإخوة الأفاضل. الآن أنا عندما أقول مثلا هذه عبارة، وقد قال أهل السنة، هذه عبارة نقرأها من الكتاب، وقد قال أهل السنة الكلام إذا كان بحرف وصوت فهو فعل من الأفعال، وإذا كان بغير حرف وصوت فهو صفة من الصفات، صفة من الصفات. الآن هذا الكلام، هذا الكلام الذي سمعتموه استفدتم منه معنى أم لا؟ هذا المعنى الذي استفدتموه منه هو مفهوم الكلام، المعنى المفهوم من الكلام هو عندكم، هذا المعنى الذي فهمتموه هو عندكم بالنسبة لكم هو لاحق يعني تابع لسماع الكلام، لكن عند منشئ الكلام سابق لوجود الكلام. شوف كيف المسألة. نحن عندما نتكلم على المتكلم نفسه، عندما نصف المتكلم، فالمعنى الذي يدل عليه كلامه يجب أن يكون سابقا لكلامه اللفظي. أما عند السامع فالمعنى الذي يفهمه من الكلام يكون إيش؟ تاليا ولاحقا لسماعه الكلام اللفظي. واضح كيف الفرق بين الأمرين؟ فهذا يدل على أنه يستحيل أن يوجد كلام لفظي من متكلم، مش من سامع، مش من متلقي يعني، من متكلم، إلا إذا كان هناك معنى سابق لهذا الكلام اللفظي. واضح إن شاء الله؟ هذا كلام مهم جدا، وأي واحد بيحكي غير هيك هذا ما بيفهم إيش معنى الكلام، سواء كان من السلف أو من الخلف أو من الوسط، الوسطين، ما لا يوجد معنى للكلام اللفظي إلا هذا الكلام، إلا هذا إيش الكلام. هسا يجي واحد برضو بيحكي لك هو هذا سعيد فود دائما شايف حاله الكلمة اللي بيحكيها لازم تكون هي الصح. يا أخي ما تعقدوناش كثير، هو إحنا لابد إنه عشان نحكي يكون كلامنا غلط؟ طب هاي أنا حكيت هذا الكلام، من يخطر في باله ما يخالف هذا الكلام؟ يعني هل يخطر في بالكم شيء يعني ينقض هذا الكلام؟ بالله عليكم أي واحد، أنتوا أو اللي بيسمع، هل يمكن فعلا أنه تيجي تحكي لا يمكن أنا أني أنطق بكلام وأسميه كلام ولا يدل على معنى وحرف؟ مستحيل، مستحيل. شوف كيف؟ طب أحكي لكم أنا مش مستحيل كيف. هسا الراديو، الراديو بيطلع منه كلام ولا لا؟ بيطلع السماعة هي بيطلع منها كلام ولا لا؟ التليفون اللي بتتكلموا فيه بيطلع منه كلام ولا لا؟ ما هو الذي يخرج من هذا التليفون؟ حرف وصوت، أصوات، صح ولا لا؟ طب هل يوجد في التليفون معاني لهذه الأصوات؟ لا، 100% لا. يعني أنا لما واحد يتكلم مثل الصوت والحرف بيطلع من التليفون، هل التليفون فيه معاني الحروف هذه وأصواتها؟ لا لا، مش هذا، حتى احنا معاني، المعاني التي هي تكون سابقة للحرف والصوت، مش ترجمة الكلام، لا، المعاني زي ما وضحناها قبل قليل. هل فيه الراديو، هل يوجد فيه؟ لا. طب ما هي بيطلع منه كلام، هي بيطلع من الراديو ومن التليفون ومن المسجل لفظ مفهوم. شوف كيف المسألة، ولكن من دون أن يوجد في هذا المسجل والراديو كلام، كيف بدك تحلوها؟ لا ينفر الكلام بالمسجل. أه؟ لا ينفر الكلام بالمسجل. ولا؟ هو ناقد. والله متأكد؟ طب يحكي بقوة، ليش بحب اللي بيحكي هيك وزعلان. شو رأيك مرة تاني نسأل ولا بلاش؟ احكي احكي بقوة، ما تستحيش. يعني فيها تشكك يعني. هل يطلق على الراديو انه متكلم؟ لا يطلق. شوف كيف المسألة، هذا عبارة عن واسطة لإيصال الكلام بس، مش أكثر ولا أقل، واسطة. احنا بنتكلم عن المتكلم، مش احنا بنتكلم عن المتكلم. هل تقول عن التليفون انه متكلم؟ لا. هل يوجد، هل تقول عن الراديو متكلم؟ أم تقول عنه خرج منه الصوت؟ بس خرج منه الصوت بس. متكلم؟ لا، لأنه لم يقم به المعنى الذي فهمته من الكلام أصلا. شوف كيف. فهذا أيضا من الشواهد الدالة على ماذا؟ على أنه فعلا حتى في استعمالنا العادي والعرفي لا نسمي الشيء أو الواحد متكلما إلا إذا كان قد قام في نفسه المعنى، ثم بعد ذلك دل عليه بالحرف والصوت. واضح كيف المسألة؟ لا يمكن إلا أن يكون هذا الـ الـ الـ الـ. طب واحد بيحكي لك ممكن اثنين مع بعض، اثنين مع بعض، اثنين مع بعض، هذه بتصير مشكلة أخرى. زي ما لما ألمحنا قبل قليل، هل ابن تيمية يقول إنه أن الله سبحانه وتعالى عندما يوجد الكلام، مش يخلق الكلام يا شيخ، يوجد الكلام في ذاته بقدرته وإرادته، الكلام اللي هو كيفية زائدة وليس مجرد أمر اعتباري، يوجد الكلام الحادث في ذاته، هل يوجد معه معنى؟ هم بيقولوا بمعنى مع الكلام، يعني في هناك أمرين يوجدهما الله سبحانه وتعالى، الأول هو الحرف والصوت والثاني هو المعنى. هيك بيقولوا، إذا هيك بيقولوا انحلت المشكلة عندهم. لكن لا يكون هذا الكلام دالا على هذا المعنى، بل الله سبحانه وتعالى خالقا لهذا المعنى ولهذا واضح كيف بتنسى عندهم مشاكل أخرى وهم لا يقولون بهذا، حتى نريحكم يعني. بس هذا عبارة عن زيادة إيش؟ مجادلة وزيادة إيضاح. بارك الله فيك. واضح الكلام اللي حكيناه يا إخوان؟ فإذا إلى هذا الحد يكون جلاء مذهب أهل السنة بهذه الطريقة، عندما قالوا أن الأصل في الكلام هو المعنى القائم في النفس. لكن الآن نقف دائما عند هذا المعنى، نقول لا نعلم حقيقة المعنى القائم، يعني حقيقة المعنى، كن هذا المعنى لا نعلمه، هذا المعنى القائم بالنفس. لذلك تجدون واحدا من أكابر علماء أهل السنة، من يعني مثل الإمام السنوسي مثلا، عندما أراد أن يوضح هذه النقطة، هذا المعنى، هذه المسألة، خلينا نقول إيش قال، بيقول يعني خلاصة كلامه، هذا موجود في شرح أم البراهين، يعني مش كتاب كبير، كتاب صغير، بيقول يعني كتاب يوضع للمبتدئين تمام، والمعاني اللي مفروض أنها تكون موجودة فيه موجودة يعرفها المبتدئون، مش المحققون يعني معاني مبذولة للناس. ماذا يقول؟ ما حاصل كلامه؟ بيقول لا يجوز لأحد أن يتوهم أن أهل السنة يعني الأشاعرة ومن وافقهم عندما يثبتون أن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى معنى من المعاني، أنه يكون مثل المعاني المتخيلة التي يتخيلها الناس عندما يحدثون أنفسهم. ليش؟ لأنه أكثر كثير من الناس يحدثون أنفسهم بصور الكلمات، بصور الكلمات. يعني أنت عندما تحفظ الشعر، تحفظ، بتصير أنت واسطة كلامك مع نفسك، ليس المعنى المجرد بل هو اللفظ الموهوم، يعني خلينا صورة اللفظ الموهومة في ذهنك، المتخيلة في ذهنك، أنت تتخذها واسطة للكلام مع نفسك. والكلام النفسي هو بيقول لك الكلام النفسي شيء وراء ذلك، شيء وراء ذلك، يعني ليس مؤلفا من أشكال ولا أوهام ولا صور الحروف. أوضح هذه المسألة على هذا النحو. فقال هكذا، يعني هذا هو ما نريده من كلام الله سبحانه وتعالى. فأجى واحد اسمه ابن بدران، بابن بدران صاحب كتاب المدخل لمذهب الإمام أحمد ابن حنبل. الأخ ابن بدران قرأ هذا الكلام وفرح فيه، فرح كثيرا. إيش بيحكي؟ عمل قصة، هدول ما هم شاطرين بعمل القصص يعني روايات، بيقول الله أكبر، ها هو ابن الإمام السنوسي قد تراجع عن مذهب الأشاعرة. كيف تراجع ابن الحلال؟ هو هذا مذهب الأشاعرة، احنا لما نحكي أصلا احنا هذا الذي نريده. الإمام السنوسي هو يوضح مذهب الأشاعرة، مش إنه ترى ما حكي لكش أنا لا أراد لا أتراجع ولا شيء، بحكي لك لا لا يذهب ذهنك إلى هذا المعنى، لا تفهم منه هذا الذي نريده. كيف فهمت أنه تراجع؟ قال لأنه هو يقول إنه كلام الله كلام البشر الموهوم والحروف والأصوات ليست مثل ليست هي المقصودة بكلام الله. طب ما هو يا ابن الحلال هو هذا كلام الأشاعرة أصلا، هو هذا الذي يريده الأشاعرة، كيف فهمت إنه تراجع؟ وجعل الإمام السنوسي قال واحد في سلسلة المتراجعين من الأشاعرة. ما هو ابن تيمية عمل الإمام الغزالي تراجع، والإمام الجويني تراجع، والإمام شهرستاني تراجع، والرازي تراجع، فالأخ والأشعري نفسه بارك الله بداية السلسلة الأشعري نفسه تراجع، فصارت سلسلة لما وصل الدور لابن بدران بيحكي طب أنا يعني معقول ابن تيمية لاقي ناس تراجعوا وأنا ما لقيش ناس؟ والله لا بحبش. راح دور فلاقى الإمام السنوسي كأنه أول مرة بحياته بيفهم إنه هذا هو مذهب الأشاعرة، بيسمع يعني أول مرة بحياته بيقرأ السنوسية يبدو شايف أو بيقرأ مذهب الأشاعرة، فحكى خلينا نطلع هالقصة ونحكي إنه الإمام السنوسي تراجع. وهذول هيك فعلا يعني عبارة عن قصص، يعني عبارة عن إيش؟ قصص وروايات هم بيعيشوا فيها وبحاولوا يعيشوا الناس فيها. فأرجو أن تكون يعني مسألة الكلام والفرق بين الكلام اللفظي والكلام الذي هو معنى مدلول عليه بالكلام اللفظي قد اتضحت زيادة وضوح. لا نستطيع يعني أنا شخصيا لا أستطيع أن أوضح فيها أكثر من ذلك، مع أنه يعني كثير من علماء اللسانيات في هذا الزمان خصوصا يعني اللسانيات الأوروبيين الآن كثير منهم صار يبحث في ما وراء الدلالات اللفظية وصاروا يتكلموا عن قواعد لغوية خلف أو وراء يعني يعني قبل وراء يعني قبل وراء الدلالات اللفظية، وصاروا يتكلمون عن ما يسمى بالنحو العام. النحو العام إيش يعني؟ النحو العام القواعد النحوية التي تضبط الكلام البشري، وصاروا يعللون بالنحو العام اللي هم بيقولوا إنه هو في الحقيقة حقيقة الكلام عند البشر هو هذا اللي هو ليس مربوطا لا باللغة الإنجليزية ولا بالعربية ولا بأي لغة من اللغات، هو مؤسس لهذه اللغات وهذه اللغات تقوم عليه. وصاروا يعللون التشابه بين قواعد اللغة العربية والإنجليزية أو العبرية أو نحو ذلك من اللغات بأنه التشابه راجع لاشتراكها في شيء اسمه زي الكلام النفسي المبدأ للكلام اللفظي. وهذا يعني بدناش نحكي أنه عين ما يريده الأشاعرة، لكن هو عبارة عن بحث أيضا لطيف وجميل أنه يحاولون أن يحققوا أكثر مما هو مما يظهر لكثير من الناس أنه اللغة فقط هي الحرف والصوت. فإذا نحن الذي نريد أن نقوله أنه القول بأن اللغة أو الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت هذا ليس التحقيق، ليس التحقيق. ولذلك يعني مال أهل السنة إلى أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول وكلم الله موسى تكليما، فتأكيد الفعل هذا بالمصدر دال على إيش؟ على ثبوت منشأ المصدر يعني منشأ الفعل لله سبحانه وتعالى. وقلنا إن الكلام يطلق بإطلاقين، يطلق على معنيين، المعنى الأول هو الحرف والصوت وهذا فعل لا يمكن أن يكون الحرف والصوت إلا فعلا، والمعنى الثاني هو المعنى القائم بالله سبحانه وتعالى القديم. فلذلك يقولون كلم الله موسى تكليما، فهذا دال على إثبات صفة الكلام النفسي لله سبحانه وتعالى من هذا الوجه، لأن الأصل في الدلالة اللفظية هي الدلالة في الأصل في الدلالة اللفظية أن تسبقها إيش؟ معنى قائم بالنفس، ولا يمكن للواحد أن يكون متكلما حقيقة إلا إذا كان هنا كلام قائم بنفسه. هذا يعني خلاصة ما قاله أهل السنة. ونضرب الآن بإذن الله سبحانه وتعالى بعض الأمثلة التي ساقها العلماء في سبيل توضيح وجود إشارات تدل على أن هناك كلاما في النفس، ليس كلام فقط بصوت وحرف بل كلام في النفس. منها ما جاء في سورة المجادلة، سنذكر بعض الآيات وبعض الأحاديث، لن نستطرد يعني لن نفصل فيها كلها لأنه المقصود هو المثال هنا. قوله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم، لاحظ كيف، ويقولون في أنفسهم، يقولون في أنفسهم أطلق على ما في أنفسهم أنه قول، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. هذا الكلام المفسرون يقولون هذا الكلام حاصل في نفوسهم ولم يصدر في بأصواتهم، يقولون في أنفسهم، يقولون في أنفسهم ما عبر عنه الله سبحانه وتعالى بعبارة لولا يعذبنا الله بما نقول. وإلا فليس من ضرورة الكلام أن نفهم إنه هؤلاء الذين جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون في أنفسهم نفس هذه العبارة أيها الإخوة الأفاضل. أيوة، المعنى الذي دلت عليه هذه العبارة هي التي سماها الله سبحانه وتعالى يقولون في أنفسهم. شوف، أطلق على ما في أنفسهم من مدلول هذه العبارة أنه قول، وقول أين؟ في النفس. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. هل كان ما في أنفسهم عبارة عن هذه الحروف المنظومة بتمامها، يعني بهذا النظم؟ يعني لا، مش بالضرورة، بل الأصل هو خلاف ذلك. لكن هذه العبارة التي نظمها الله سبحانه وتعالى هي دالة على ما قام في أنفسهم من إيش؟ من كلام. واضح كيف المسألة؟ وإلا ليس من الضرورة، ليست من ضرورة فهم القرآن أن نقول إن نفس قوله تعالى، يعني نفس العبارة هذه الآية لولا يعذبنا الله بما نقول، هي عينها التي قامت في أنفسهم. لا، مدلولها، معناها الذي تدل هي عليه، هو الذي قام إيش؟ في أنفسهم، وهو الكلام القائم في نفوسهم الذي سماه الله سبحانه وتعالى إيش؟ الذي يعني قال عنه ويقولون في أنفسهم. إذن أطلق عليه أنه كلام، وهو لم يزل في النفس، لم يخرج بعد إلى مجال أو حيز الصوت والحرف. إذن يمكن أن يقال على ما في النفس أو على بعض ما في النفس أنه قول، وهو في الحقيقة يعبر عنه بالكلام لولا يعذبنا الله بما نقول، وهذا هو حقيقة الكلام. أيضا في سورة يوسف قالوا، هذه مشهورة ومعروفة، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. فقالوا إن يسرق عن أخوه فقد سرق أخ له من قبل، يعني عن يوسف عليه السلام، سمعهم يوسف، سيدنا يوسف عليه السلام سمعهم، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ما الذي أسرها؟ قال إيش؟ أنتم شر مكانا. شوف كيف هذه العبارة، والله أعلم بما تصفون، هذه العبارة هي التي أسرها يوسف في نفسه. هذا إيش؟ كلام ولا مش كلام؟ كلام، كلام. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها، لاحظ كلام الإمام الطحاوي، ولم يبدها، منه بدأ لأنه فيه هناك ما يحكي عنه، ما احنا حكيناها سابقا. طيب، ما طلعت، ما هي أسرها، هو جعلها كلاما في سره. شوف كيف، ما مش نطلع وبعدين أسرها ولم يبدها، لاحظ كيف، أنتم شر مكانا. طيب، نذكر بعض الآيات الأخرى. لاحظوا في سورة آل عمران قال رب اجعل لي آية، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. شوف، تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. طب استثنى هنا من إيش؟ الرمز من الكلام. إذن يمكن أن يكون الكلام بغير الحرف والصوت، وهذا مناقض لكل من المعتزلة والمجسمة الذين اتفقوا على أنه لا كلام إلا بحرف وصوت، وهذا دل على قصور إيش؟ أفهامهم، وعلى عدم دقة إيش؟ تعقلهم، ليس فقط لكلام الله سبحانه وتعالى بل لواقع الحياة والوجود الإنساني. إنهم لا المعتزلة ولا المجسمة عرفوا حقيقة الكلام، بل ظنوا أن ظاهر هذا الكلام الحرف والصوت هو حقيقة الكلام، والحقيقة أنه إيش؟ مبني على الكلام ومترتب عليه، ولا يمكن أن يقوم حرف وصوت في متكلم إلا بأن يسبق هذا الحرف والصوت إيش؟ المعنى القائم في النفس، وبدون هذا لا يسمى متكلما، وبدون هذا لا يسمى متكلما. طيب نذكر بعض الأدلة من الأحاديث، في أحاديث كثيرة أنا ذكرت بعضها في هذا الكتاب وكلها تدل على هذا المعنى. تدل على أي معنى؟ على أن الكلام يطلق على ما في النفس من المعنى، ليس على الحرف والصوت فقط بل على ما قام في النفس. في صفحة، من أراد أن يتابع معي في صفحة 590، فأخذني غم وحدثت نفسي بالفرار، ثم دخل في صلاته فقلت أصبر أحدين أو ثلاثة. بعدين لاحظوا بعد ذلك إيش قال، وفي هذا الحديث فرأيت فنظرت بين كتفي فرأيت خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة فأسلمت، ثم قلت له ذات يوم يا رسول الله أي قوم النصارى؟ قال لا خير فيهم. أي قوم النصارى؟ قال لا خير فيهم. قال وكنت أحبهم حبا شديدا فلما رأيت من اجتهادهم. ثم إني سألته أيضا بعد أيام أي قوم النصارى؟ قال لا خير فيهم ولا في من يحبهم. شوف كيف قال، قلت في نفسي سلمان الفارسي، قال قلت في نفسي، إيش قال في نفسي؟ في نفسه قال فأنا والله أحبهم. شوف إيش اللي قالوا في نفسه، فأنا والله أحبهم. هذا كلام ولا مش كلام؟ لكن نطق به ولا لم ينطق؟ لم ينطق به، لكنه ذكر من النطق ما يدل على المعنى القائم بنفسه. طيب قال، أنا أريد أن أذكر يعني بعض حديث السقيفة، في هناك أكثر من مثال، لكن في حديث السقيفة، حديث مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في رواية الإمام البخاري عن ابن عباس، فيها قول عمر لما سكت خطيب الأنصار، قول عمر بن الخطاب، وكلنا يعرف هذه القصة، لكن لاحظوا كيف بعض الدلائل الموجودة في هذه القصة. لما سكت خطيب الأنصار أردت أن أتكلم، شوف كيف الكلام سيدنا عمر، أردت أن أتكلم وكنت يتكلم في إيش؟ وكنت يتكلم بماذا؟ وكنت قد زورت مقالة أعجبتني. زورت يعني ضبطت، زورت من التزوير يعني التنميق والنظم، يعني كنت قد زورت مقالة يعني كلاما في نفسه أعجبتني فأردت أن أتكلم فيها. لاحظ كيف المسألة، إذن ما في نفسي عمر مما كان قد زوره كلام ولا مش كلام؟ كلام. لما بده يتكلم به أو عنه إيش يعني يتكلم؟ يعني يدل الناس بالألفاظ والحروف والأصوات هذه على ما زوره من كلام في نفسه، هي معنى أتكلم. وأردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحدة، فلما أردت أن أتكلم، شوف كيف أن أتكلم بماذا؟ بهذه المقالة التي زورتها في نفسي، مقالة يعني شيء يقال، لاحظ كيف؟ يعني هو أعد كلاما في نفسه لكنه لم ينطق به، كان يريد أن يتكلم فيه. قال أبو بكر على رسلك، يعني اصبر شوي انتظر تمهل، فكرهت أن أغضبه، فكرهت، لأنه سيدنا عمر أراد أن يتكلم فأبو بكر حكى له انتظر على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر. تعرفون صفات الناس تختلف، سبحان الله، كل واحد كماله في إيش؟ بحسب مقامه، بحسب حقيقته التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه، كل واحد ميسر لما خلق له. فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، شوف كيف كلامه، ما ترك من كلمة أعجبتني في تزوير، يعني الذي كان يزوره إيش؟ كلام ولا مش كلام؟ كلام. نطق به عمر أم لم ينطق؟ لم ينطق به عمر، لكنه سماه إيش؟ أيضا كلمة وكلام. ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها. هو كان سيدنا عمر يحضر ويضبط حاله بده يحكي، فقال إنه سيدنا أبو بكر على بديهته قال أحسن مما أنا نظمته بتمهل وصبر. شوف كيف، أو أفضل منها، أو أفضل منها. محل الكلام هنا أنه أطلق على ما نمقه وزوره في نفسه أنه كلام، وهذا هو المراد. إذن الكلام ليس فقط مجرد حرف وصوت يا إخوان، هذا كلام واضح وهذا معنى واضح، ولا يحتاج إلى كثير بحث ولا إلى كثير جدل إلا من جراء ما أثارته هذه العقول إيش؟ القاصرة، سواء كان معتزلة أو كان مجسمة أو من وافقهم، وإلا فالأمر أوضح وأبين مما يقولون. شوف أيضا وفي مسند أبي يعلى، نذكر موضع الشاهد فقط لكي لا نطيل، قال عثمان ما فعلت؟ قال سعد قلت بلى. قال حتى حلف وحلفت. قال ثم إن عثمان ذكر فقال بلى، فأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة. شوف أحدث نفسي بكلمة، إذن حديث النفس يكون بكلام، لأن بعض الناس يقولون حديث النفس لا يسمى كلاما. هذه الحديث والروايات والاستعمال العربي الفصيح الصريح يدل على أن ما في النفس من حديث يسمى كلاما أيضا. وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. فقال سعد فأنا أنبئك بها، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء عربي فشغله، إلى آخر الكلام. بعدين أيضا إني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالحديث، لأن أخر من السماء أحدث نفسي بحديث. شوف أحدث نفسي يعني ما بيحكي للناس عنه، لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به حديث. إذن في نفسه في حديث لكنه لا ينطق به، لأن عشان هيك قلنا لكم إذا أطلقت كلمة أتكلم أريد بها في الاستعمال العرفي والشائع النطق بالألفاظ الدالة على الكلام القائم بالنفس، هاي معنى أتكلم. أحب إلي من أن أتكلم به، قال ذلك صريح الإيمان. إيش هو صريح الإيمان يا إخوان في هذه الحالة؟ هل هو الحديث النفسي، الحديث النفسي الذي قال أنه أحدث نفسي بالحديث الذي أفضل أو أخر من السماء أن أتكلم، يعني حديث مش صحيح غلط، يعني كلام غلط، هل هذا الكلام الغلط هو صريح الإيمان؟ لا، استعظام وخوف من أن يتكلم بهذا، هذا هو صريح الإيمان، هذا هو صريح الإيمان. طيب، وطبعا هناك شواهد أخرى كثيرة، لكن ما ذكرناه أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون كافيا في الدلالة على وجود أو ثبوت كلام مقابل الكلام اللفظي الذي هو مؤلف من حرف وصوت، ومقابل للكلام الذي هو مخطوط ومكتوب، ومقابل الحركات والأفعال ونحو ذلك. هذا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، حتى هو سابق للغات، سابق هذا الكلام للغات، لأنه الإنسان كما قلنا حتى الإنسان الذي هو أصم وأبكم لا تخلو نفسه من كلام، لا تخلو نفسه من كلام، وهذا الكلام قطعا ليس هو باللغة ولا بصور ألفاظ الكلمات اللغوية، بل هو راجع لنفس الإنسان من حيث إنه متكلم، والله سبحانه وتعالى متكلم كلاما يليق بذاته، لا نعلم حقيقته، وهذا هو الذي يريد إثباته أهل السنة والجماعة. طبعا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله منه بدأ، ذكرنا لكم سابقا معنى الكلام، لكن إن شاء الله احنا أطلنا عليكم اليوم في هذا اليوم، ولا لسه نتكلم شوي؟ تعبتوا؟ طيب نحاول نختم هذا المبحث بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن نحن أشرنا لكم أشرنا إليكم في الدرس السابق إلى معنى أو إلى لفظ يطلقه يعني بعض الناس ويعني يكثر من تكراره ابن تيمية، وهي عبارة أن الكلام الله سبحانه وتعالى منه خرج، منه خرج. إيش معنى منه خرج؟ ذكرت عند بعض السلف عبارة منه خرج، سواء كان معناها إيش كان المعنى، إحنا بدنا نحاول نفهم كيف يمكن أن تحمل هذه العبارة على معنى لائق. لكن عندما يعني نستمع إلى ابن تيمية ومذهب ابن تيمية في كلام الله، ونقول إنه ابن تيمية يعني يقول ابن تيمية أن كلام الله هو حرف وصوت، حرف وصوت، وأنه لم يكن حادثا في الله ثم حدث، تمام؟ طيب السؤال هنا، السؤال أن هذا الحرف والصوت يعني الكلام المؤلف من الحرف والصوت الدال على المعنى، حتى لا يقول واحد من السخفاء منهم أنه أنت تتكلم بس على حرف وصوت، وحكينا هذه برضو مرة أخرى، لا، حرف وصوت دال على معنى. هل يبقى الله سبحانه وتعالى متكلما به دائما؟ يعني يحدث فيه دائما يبقى متكلما به؟ دائما يكون مصوتا يعني؟ أنا أعذروني إن أتكلم بهذا الكلام، والله إنه ثقيل على نفسي، أنا وأنا أتكلم فيه بكون زعلان، يعني لست سعيدا إني أتكلم في عن الذات الإلهية وعن صفات الله بهذا الكلام غير اللائق، لكنهم يضطروننا للأسف إن نتكلم في بعض التفاصيل التي هم يعادون أهل السنة بناء عليها، وهم لا يريدون توضيحها، ويوهمون الناس بأنهم إنما يقولون ما قال به الله سبحانه وتعالى والرسول، والحقيقة أن كل ما فاصلوا به أهل السنة هو خارج عن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يقولوا أو ابن تيمية على سبيل التحديد ومن وافقه يقول منه خرج، إيش يعني منه خرج؟ الكلام الذي هو فعل لله وصفة له، إيش يعني منه خرج؟ منه خرج، كلمة خرج كان في محل ثم خرج من، هذا هو المعنى المتبادر للذهن من كلمة خرج. لكن هل يقبل ابن تيمية أن نحمل أو أن نفهم هذا المعنى من قوله وقول من قال منه خرج؟ هل يعني هل يقبل ابن تيمية أن يقول إن صفة الله تخرج منه؟ سؤال، بدنا توضيح كلمة منه خرج. إذا فعلا تقول ذلك ما في عندنا مشكلة، يحكي أنا أعتقد بذلك. إذا لا تعتقد بذلك بدنا نفهم، بس عندما تقول منه خرج ما هو المعنى الذي تفهمه منها؟ في حال أنك تقول إن كلام الله حرف وصوت وأنه حادث، وأن الله ليس دائما الحرف والصوت المعينان ليس دائما يتكلم بهما، بل يتكلم بهما في آن من الآنات، يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين لا يبقى دائما يقول الحمد لله رب العالمين، في حالة معينة يحدثها وبعد ذلك إيش بصير؟ إحنا بدنا نعرف. إذا كنت يا ابن تيمية تتكلم في تفاصيل كلام الله بهذه الطريقة، هل يبقى الله سبحانه وتعالى دائما قائلا الحمد لله رب العالمين؟ يعني دائما الحرف والصوت يبقى قائما في نفس الله أم ينعدم؟ ما معنى الخروج؟ هذا كلام لا تستغربوا منه يا إخوان، لأنه كله مذكور عند الكرامية وعند قدماء المجسمة، وابن تيمية يلوح تلويحا من بعيد وأحيانا من قريب لهذه المعاني. إيش اللي بتقصد يعني بالضبط؟ إذا كان الكلام حادثا والكلام لا يدوم لأنه حرف وصوت وليس قديما اتفاقا بيننا وبينك الحرف والصوت، طب هل يبقى الله سبحانه وتعالى دائما مصوتا يعني قائلا متكلما بهذا اللفظ بالتحديد؟ يعني عندما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، حال قوله الرحمن الرحيم هل يكون قائلا الحمد لله رب العالمين؟ إن لم يكن قائلا في نفس الحال، طب أين يذهب الحمد لله رب العالمين؟ بقول لك منه خرج، وين راح؟ أين ذهب؟ ما معنى خروجه؟ هل صفة الله تخرج منه؟ إذا كان يعتقد صفة الله تخرج منه، أنا أستطيع أن أحلل أوضح لكم يعني بالضبط ما الذي يقصده، لكن أنا الآن أتساءل أسئلة، يعني أطرح أسئلة فقط، فكروا فيها أنتم، حاولوا تبحثوا في الكتب وبنفكر فيها معهم بعدين، تمام؟ بعدين بنفكر فيها، في معاني كثير راح أخليهم يفكروا فيها وراح أخليهم يحكوها شوي شوي، لأنهم المساكين كل ما أحكي شغلة بيطلعوا بيحكوا. وضحت كيف؟ بدنا نخليهم خلال فترة بسيطة إن شاء الله يصرحون بكل ما كانوا يكتمونه من مذهبهم بخاطرهم مش غصبا عنهم، وهم يحسبون أنهم إيش؟ يحسنون صنعا، يعني يحسبون أنهم يعني معلمين عندما يتكلمون، وهم في الحقيقة يبنون قبورهم بأيديهم، لأنه ما إن مش قبورهم الحقيقية، ما إن يكتمل تصويرهم لمذهبهم حتى تمجهم أسماع السامعين، بيحكوا لهم يخرب شنونكم، هذا هو الكلام اللي كنتوا تقاتلون عليه، عرفنا إيش معنى أن الله سبحانه وتعالى متصف باليدين، طلع إيدين هي إيدين أعيان يمين وشمال عادي بالضبط، يمين وشمال عادي، لكن لها كيفية مختلفة عن كيفية أيدي البشر. عرفنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، هذا هي العقيدة اللي أنتم تتكلمون عليها. عرفنا أن الاستواء هو الجلوس، عرفنا أن حتى نزول الله هو حركة بنزل وبطلع، هذا هو يعني هذا هو تصوركم للإله، هذا هي اعتقادكم بالله سبحانه وتعالى، هل هذا هو ما تقولون إن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه البشر، هل هذا هو الذي تقولونه عندما تقولون لا نقول إلا ما قال الله سبحانه وتعالى به والرسول، هل هذا فعلا، هل تستطيعون أن تأتوا بأدلة على كل هذه التفاصيل التي تخالفون بها غيركم وتبدعونهم وتشنعون عليهم؟ لا، لن يستطيعوا أن يأتوا بدليل واحد على أي مسألة من هذه المسائل، دليل واحد لن يستطيعوا، كل ما يملكونه تهويش تهويش، وعندما يتكلمون في حقيقة مذهبهم لا يملكون دليلا واحدا، دليل واحد لا يملكون. واضح إن شاء الله يا إخوان، وهذا إن شاء الله سنتكلم عليها لاحقا، ونورد يعني بعض كلام من حاول أن يشرحها ويعني فشل. شوف بس ننبهكم، طبعا هذه مسألة الخروج إن شاء الله نتكلم عليها لاحقا، ذكرنا سابقا اسم واحد منهم اسمه دكتور محمد خليل هراس، وقلنا إن هذا يعني في الحقيقة يعني أنا أعتبره من أكثر الناس الذين يعني من أقرب الناس الذين يفهمون كلام ابن تيمية ويحسنون التعبير عنه في كثير من المسائل لا في كلها، وعنده نوع من الملكة الجيدة في إدارة المعاني وإثباتها والتمهيد لها ونحو ذلك، لا لشيء إلا لأنه أصلا كان أزهري، يعني حكينا أنه كان أصلا دارس كتب الأزهر واستماله هؤلاء القوم وراح عندهم وصار يدرس عقيدة ابن تيمية، ضبطوه يعني باختصار، ولذلك تجدون كتبه دقيقة نوعا ما أكثر بكثير من كتب متقدمي هؤلاء التيمية، يعني مضبوطة ومصوغة صياغة جيدة، لكنه في كثير من المواضع يخالف ابن تيمية من حيث لا يشعر، لأنه لسه يا حرام ما لحق يفهم بالضبط إيش اللي بيحكي ابن تيمية، طالع من بيئة الأزهر ونط على مين؟ على الوهابية، وما لحق يفهم كل ما بيحكي ابن تيمية، فبيعبر يعني في الحقيقة صياغته للكلام صياغة لطيفة وجيدة، لكن عندما تسمعها بتحكي ما شاء الله هذا كلام جميل، لكنه في الحقيقة إما أن يوافق كلام الأشاعرة في النهاية أو يوضح كلام ابن تيمية على غير معناه، أو في بعض في كثير من المواضع أيضا يوافق ابن تيمية بكلام أيضا مسبوك سبكا جيدا. من المواضع شوف من المواضع التي يتكلم فيها وهي يعني كلام غريب، إيش بيقول في صفحة 599 اللي من أراد أن يتابع في شرح الواسطية لمحمد خليل هراس عند كلامه على صفة الكلام، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه وقال إن معنى متكلم، إلى آخر المذاهب والأقوال التي ذكرناها. نصل إلى الصفحة 599 في أولها بيقول: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة. شوف كيف خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة عند مين؟ في نظر مين؟ في نظر محمد خليل هراس. إيش بيقول؟ خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة. مين أهل السنة والجماعة في نظره يا إخوان؟ اللي هو ابن تيمية وأتباع ابن تيمية، لأنه هو أصلا بيشرح في الوسطية وشرح النونية وله كتب كثيرة يعني في نصرة مذهب ابن تيمية. فيقصد بمذهب أهل السنة والجماعة يعني مذهب ابن تيمية في هذه المسألة اللي هي مسألة الكلام، أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، هي رقم واحد، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته، الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل صفة. لاحظ كيف يتكلم عن الكلام إنه صفة. لا، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء بهذه الصفة، وما تكلم به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. شوف كيف الآن هو نطق فقط، قال إيش؟ إنه الكلام هو صفة قائمة بذاته. لاحظوا التعبير هذا، قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته. إذن صفة قائمة بذاته بها يتكلم بمشيئته. هل ابن تيمية يثبت صفة زائدة على نفس الحرف والصوت وزائد على الإرادة والقدرة على المشيئة والقدرة بها يتكلم؟ لا. شوف كيف. هل ابن تيمية يقول إن هناك صفة لا هي حرف وصوت ولا هي المشيئة ولا القدرة بها يتكلم الله بقدرته ومشيئته؟ لا، لا، ابن تيمية لا يقول ذلك. لكن هذا هو ظاهر كلام مين؟ واحد زي محمد خليل هراس، لأنه لسه مش مستوعب بالضبط إيش هو مذهب ابن تيمية، إنه أصلا لا يثبت هذه الصفة، صفة الكلام لا يثبتها، هو فقط يثبت ماذا؟ الحرف والصوت الحادثين بالقدرة والمشيئة، بالإرادة والمشيئة فقط، ما ثم صفة وراء ذلك، ما ثم صفة وراء ذلك. إذن هذا مثال، وأنا ضربت مثالا آخر من كلام محمد خليل هراس في كتاب تنزيه الرحمن، إنه يخالف ابن تيمية، ما يعني لا يستطيع أن يوافق ابن تيمية في مسألة الحدوث قيام عفوا في مسألة التسلسل النوعي، ما يعني ما تصور إنه معقول ابن تيمية يقول هذا الكلام، فحاول إنه يأول كلامه أو يرفض أنه يقول ابن تيمية بذلك. لذلك يعني هي أمثال ابن بدران وجمال الدين القاسمي ومحمد خليل هراس وغيرهم، هذول عبارة كانوا عن حلقة وسيطة يعني مرحلة متوسطة بين مذهب أهل السنة، ما كانت تعكسه يعني مدرسة الأزهر والمدارس في تونس والشام والمغرب وغير ذلك، وبين الوهابية المعاصرين الذين أعلنوا عن حقيقة مذهب ابن تيمية. هذول كانوا عبارة عن مرحلة وسيطة، كانت هي الواسطة في نقل كثير من أهل السنة إلى مذهب ابن تيمية، أحيانا عن طريق التأويل، وأحيانا عن طريق أنه يقولوا لا هذا لم يقصده، هذا قصد كذا وقصد كذا. هذه هي الحالة الهلامية التي يحبها جدا أتباع ابن تيمية. تمام. تكلمنا في الدرس الماضي أيضا على منه بدأ ومنه بدأ، وإن شاء الله يعني أيضا في الدرس القادم سنتكلم على مفهوم الخروج، منه خرج وإليه يعود، الذي يتكلم عليها ابن تيمية وبعض المتقدمين. وتكلمنا أيضا على قول الإمام الطحاوي بلا كيفية قولة، وأعتقد أنه وضحنا الكلام فيها توضيحا كافيا في الدرس الماضي، وبينا أن هذا النص بالتحديد يدل على إثبات كلام نفسي لله سبحانه وتعالى بلا كيف، وأن قوله بلا كيف يعني بلا حرف ولا صوت، لأنه هذا هو الكيف المقصود هنا. وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وهذا تكلمنا عليها أيضا. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. كلام الله تعالى بالحقيقة إيش يعني بالحقيقة؟ أنه ليس من إنشاء لا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا سيدنا جبريل ولا أي واحد غير الله سبحانه وتعالى، هو من إنشاء الله جل شأنه. هذا معنى كلام الله حقيقة. كلام الله حقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. ونتكلم على ذلك إن شاء الله. وعبارة الإمام الطحاوي رحمه الله الأخيرة التي ختم بها هذا المبحث الجليل: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. إن شاء الله سنتكلم أيضا عن في شرح هذا السطر في الدرس القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم وإياكم. فقرة قبل اللي قرأناها آخر إشي نقرأها إن شاء الله ونشرحها في الدرس القادم، بس أنا يعني حاولت أمهد لكم في المواضيع اللي سنتكلم التي سنتكلم فيها في الدرس القادم بإذن الله. في حدا عنده سؤال يا إخوان؟